بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وهذا الباب كالأبواب التي سبقته أو كالباب التي سبقته في تحريم الوسائل، الوسائل المفضية المؤدية إلى الشرك، وفيها سد النبي صلى الله عليه وسلم ذرائع الشرك حماية لحمى التوحيد ولحماية أصل العبادة أن تكون لله عز وجل. ومن هذا الباب أن الغلو في قبور الصالحين، أي الزيادة فيها وتعظيمها والمبالغة في إطرائها، يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. أصل الوثن ما عبد من دون الله على غير صورة مخلوق: حجر، شجر، شمس، قمر، عبد صار وثنا. فإن شكل هذا المعبود على هيئة مخلوق، تمثال على هيئة طائر أو فارس أو نصب لجندي، الجندي المجهول، فهنا صار صنما إذا قصد في العبادة. إذن الفرق بين الوثن والصنم: الصنم على هيئة مخلوق، على صورة مخلوق، والوثن على صورة جماد: شجرة، حجر، شمس، قمر، ضريح. والغلو في قبور الصالحين يصيرها، أي يجعلها أوثانا تعبد من دون الله. لما نصب قوم نوح الصور على هؤلاء الصالحين، قصدت ودعيت وسئلت الشفاعة من دون الله فعبدت. اللات من هو؟ رجل صالح يلت السويق فيطعمه الحجاج، مات عكفوا على قبره، عكوفهم على قبره شرك أصغر، صوروا عليه صنما ثم قصدوه بالدعاء بالاستغاثة بالنداء، فصار هذا الصنم وصار هذا القبر وثنا وصنما يعبد من دون الله. وهذه قصة الشرك كلها في بني آدم على هذا النحو: تبدأ بالوسيلة المحرمة المبتدعة التي هي شرك أصغر، إلى أن تنتهي بعبادة صاحبها مع تطاول الأيام، فإنه إذا غلي فيها نشأ عليها الصغار وهرم عليها الكبار حتى لم يصل هناك منكرا لها، فيموت ذلك الجيل ويأتي من يدعوهم ويذبح لهم ويستغيث بهم ويسألهم قضاء الحوائج وتفريج الكروبات، إلى أن يتمسحوا بهذا الحجر أو الشجر. وهذا كله من فروع التعظيم. العرب يتخذ إلهه من أين؟ من عبيد التمر، يعجنه فيصوره على هيئة صنم أو وثن يعبده، فإذا جاعه ودقه الجوع سوى لهم هل إله، بدأ بيده بدأ براسه لا ما يبقي منه شيء. هذه قصة الشرك في بني آدم، مدارها على ماذا؟ على ما قرره أهل العلم: الغلو في الصالحين، الغلو في قبورهم. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم في القبور 22 نهيا جلها في عدم الغلو، ونهيين أو ثلاثة في عدم الإهانة والإزدراء، لأن ديننا دين وسطية واعتدال، فلا غلو وإطراء ولا احتقار ولا ازدراء. نعم. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم، من تغليظ النبي عليه الصلاة والسلام في الغلو في القبور قبر الصالحين أنه عليه الصلاة والسلام أصلح الصالحين، ومع ذلك دعا ربه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. لأن القبر ليس على صورة مخلوق، فإذا عبد صار من الأوثان، ذبح عنده، ذبح له، صلي عنده، صلي له، دعي صاحب القبر. ثم قال: اشتد غضب الله، فالله يغضب، لكن شدة غضبه على من أشرك، على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. عظموا الأنبياء تعظيما لم يشرعه الله، ولا يليق هذا التعظيم بالأنبياء حتى جعلوا قبورهم مساجدا، صلوا عندها، ظنوا أن الصلاة عندها لها مزية. تطور الأمر إلى أن أتى من بعدهم من صلى لها تقربا للمقبورين، وهذا الشرك بالله. نعم. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. هذا في اللات، سمي اللات من لت السويق، وقيل سمي اللات من اسم الله الإله، اشتقوا لهذا المعظم عندهم اسما من اسم الله الإله، وهذا من الحاد في أسماء الله، وهذا موجود الآن، يشتق من أوصاف الله وأسمائه ما تمنح للمخلوقين المعظمين عندهم، وهذا لو إلحاد في أسماء الله وصفاته تفضي إلى الغلو الذي يكون به الشرك. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. نعم. رواه أهل السنن. لماذا لعن زائرة القبور؟ لأن المرأة إذا زارت القبر فقدت شعورها، فمدحت وولولت وأطرت، ولعن المتخذين عليها المساجد، بنوا مساجدهم على القبور، أو جعلوا في داخل المسجد أو في باحته أو يمينه أو يساره طريحا لمعظمهم، لرئيسهم، لأميرهم، لعالمهم، لشيخهم، لمعظمهم، هذا غلو فيه ومن أسباب الشرك. والمتخذين عليها السرج، أضاءوا القبور بالشموع، باللمبات، بالنيون، فهذا من وسائل تعظيمها وتفخيمها الذي يفضي إلى الشرك بها مع الله سبحانه وتعالى. ففي هذا النهي من النبي عن وسائل الشرك المتعلقة بالقبور، والشيخ إنما ذكر بعضا وإلا هي كثيرة. قلت لكم إن المنهيات المتعلقة بالقبور نافت على 20 منهيا. نعم. Allah. لا 8:30. في سؤال يا أخوان فيما مضى؟ سم نعم. في قوله إنك لا تهدي من أحببت إيش؟ أي المحبة ليس لها علاقة بالهداية. إنك لا تهدي من أحببت، وقوله من أحببت أي من رغبت هدايته، أي من أردت هدايته، وليس المراد من أحببت يعني الحب الذي يكون تجاه المحبوب، إنما خرج مخرج الغالب. ولهذا قد يدعو الإنسان من لا يحب في نفسه لكن يريد أن يبلغهم دين الله. وحب الكفار على أنواع، الحب الطبيعي لم ننهى عنه كحب الإنسان لأبيه وعمه وأخيه الكفار، حبه لزوجته الكافرة حب طبيعي. والنوع الثاني حب شهوة، كحب شهوة عمله عند الكافر وحب زوجته الكافرة. النوع الثالث المنهي عنه هو حب العبادة، حب الولاية، أن يحبه لأنه كافر، فهذا الذي نفاه الله عن المؤمنين، والمؤمنون بعضهم بعضا والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك. وفي قوله إنك لا تهدي من أحببت أي من أردت ورغبت هدايته ممن هو قريب إليك. أي نعم. وهذا أصل للفرق بين المحبة التي هي محبة جبلية طبيعية وبين المحبة العبادية التي لا تصلح إلا لأهلها، وسيعقد لها الشيخ باب من أحب لله وأبغض لله. أي نعم نعم نعم. قبل النبي؟ أي نعم. يقول أخونا أنا أرى وأشوف أن قبر النبي داخل المسجد، وهذا يعتقده غيرك، كثير من عوام الناس يعتقدون أن النبي في المسجد، وفي واقع الحال لم يدفن نبينا عليه الصلاة والسلام في المسجد، لأن من الصحابة من قال ندفنه عند المنبر، والمنبر وين؟ في المسجد. ومنهم قال ندفنه في البقيع، ومنهم من قال ندفنه في مكان بارز، فلم يفعلوا ذلك كله، وإنما جاء الفرج والعلم على يد الصديق أنه ما من نبي يموت إلا حيث ما من نبي يدفن إلا حيث يموت، يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا في حقيقة الحال رسول الله لم يدفن في المسجد، إنما دفن في حجرة عائشة. حجرة عائشة أقرب الحجرات إلى المسجد. ولهذا غلط الوليد بن عبد الملك، غلط الوليد غلطا عظيما لما أدخل الحجرات في محيط بناء المسجد، ومع ذلك بقي القبر خارج المسجد، فإنه لما فعل ذلك وكان أمير المدينة وقتئذ عمر بن عبد العزيز، أحاط القبر بثلاث جدر، جدار الحجرات، جدار حجرة عائشة، ثم جدار الحجرات كلها، ثم جدارا ثالثا خماسيا مخمس الأضلاع الحجرات مع حجرة فاطمة. ولهذا قال النبي عليه السلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. يقول ابن القيم فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، فصار القبر خارج المسجد واقعا وحالا. أما من قصد القبر هذا لن تستطيع أن تمنعه ولو كان في أطراف الدنيا قصد النبي بالدعاء، هذه مشكلة في عقيدته. نعم فعل الوليد أنكره السلف حتى قال أبان بن عثمان، أبان بن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما قال الوليد يا أبان أي بنائنا أو بنائكم للمسجد، يشير إلى توسعة عثمان، فإن عثمان وسع المسجد وقبله عمر ولم يدخل الحجرات فيه، فقال مه يا أمير المؤمنين بنينا المسجد بناء المساجد وبنيته بناء الكنائس، لأنهم لم يرضوا فعله، لكن قوة سلطانه وتحمل هذا في ذمته. إذن الخلاصة أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه ليس في المسجد، بل في داخل حجرة عائشة وبينها وبين المسجد 3 جدر. نعم في شيء الأخوان؟ نعم إذا صلى الإمام صلاة رباعية وصلى 3 ثم سلم، فإذا نبهه الجماعة يجب عليه أن يقوم ويأتي بالركعة الرابعة ثم يسجد للسهو، إما قبل السلام أو بعده، يجوز هذا وهذا، والأفضل قبل السلام. نعم. إذا قام المسموم سؤال هذا ولا سؤال آخر؟ أي نعم. إذا جاء الإنسان من خارج المسجد والإمام قد فرغ من صلاته وثمة مأموم يقضي الصلاة، يجوز أن تتخذه إماما لك، والأفضل أن تنشئ جماعة مستقلة. نعم. في صورة المسألة الأخ شيخ، إذا قام يقضي المسبوق ثم نبه الإمام وقام يأتي بما إن شاءوا رجعوا، إذا نبه الإمام على نقص صلاة إن شاءوا رجعوا فأكملوا معه أو أتموا صلاتهم وأتوا بها رباعية. نعم نعم. سم هذا الذي سمعته أنت فهمته خطأ. المأموم يجوز أن يوافق إمامه في قول آمين. المأموم يجوز أن يقول آمين إما مع إمامه أو قبل إمامه، لأن هذا ليس من مواضع متابعته، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا جميعا آمين. افرض الإمام ما قال آمين، أسكتنا؟ لا، أقول آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة في السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن الإمام يتابع في كل شيء إلا في قولي آمين، يجوز أن تسبقه، يجوز أن توافقه، لأن المقصود أن تقول آمين بعد قوله ولا الضالين. أي نعم نعم. في شيء الأخوان؟ نعم. أي نعم أي نعم. ها؟ من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات، سواء منزل بيت مستقر أو مستأجر أو نزل في البر، يقولها. النزول اليوم لا، إنما هي من أذكار الصباح أذكار المساء. نعم. يقول أخونا إن الإمام أحيانا يستعجل فيسلم قبل الفراغ من المأموم من تشهده، وهذه لها حالتين. الحالة الأولى أن يكون المأموم موسوسا يردد التشهد، التحيات التحيات لله التحيات لله، هذا موسوس، هذا لو يقعد الإمام للفجر ما خلص من التحيات، أليس كذلك؟ هذا لا عبرة به، بل يجب أن يسلم. الحالة الثانية أن يكون الإمام سريع فيسلم قبل فراغك من تشهدك، إذا سلم الإمام أنت كمل تشهدك وسلم بعده، إذا كان الإمام سريعا ما أتى بالتشهد على وجه صحيح أو أنت ما أتيت به على وجه كامل، لأن التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة. إيه نعم نعم. ها كل هذا درس ما فيه مناداة. نعم في شيء الأخوان؟ نعم. إذا يكون الإمام يقع في الصلاة الجهرية هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة بعد فراغ الجهرية؟ إذا قرأ الإمام في الصلاة الجهرية هل المأموم يقرأ الفاتحة أو يكتفي بقراءة إمامه؟ جمهور أهل العلم على أن المأموم تكفيه قراءة إمامه في الجهرية، والقول الثاني وهو القول الصحيح أنه لا بد أن يقرأ المأموم الفاتحة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بأم الكتاب، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم تنازعوني صلاتي، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. فيقرأ المأموم الفاتحة سواء جعل له الإمام فرصة أو لم يجعل له فرصة، ولا يزيد على الفاتحة، والله أعلم. إذا نسي المأموم قراءة الفاتحة يتحملها الإمام على قول الجمهور. نعم، في شيء؟ نعم، يعني يسأل أخونا عن رفع اليدين في تكبيرات الجنازة، من لم يرفع يديه تقليدا لمذهبه الذي هو عليه لا شيء فيه، لكن الصحيح والسنة أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة، كما روى ذلك البخاري في جزء رفع اليدين عن ابن عمر رضي الله عنهما في رفع اليدين مع كل تكبير، هذا الأفضل، ومن لم يرفعهما فاته الأفضل، لا أن صلاته باطلة على الجنازة، والله أعلم.